الله هو اللي هيبني الهيكل، وكان ده رمز للابن اللي هيقدر يقيم الهيكل الحقيقي اللي مش مبني بأيادي بشرية لكن مبني بيد الله. اتكلمنا ان الهيكل ده كان يرمز الى العلاقة والعشرة اللي بين الانسان وبين الله. الهيكل ده هو مكان حضور الله. الانسان اللي ليه علاقة بربنا يتمتع بحضور الله في حياته. وازاي ان محدش يقدر يحقق العلاقة ويحقق حضور ربنا في حياته الا من خلال الابن اللي هو عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا. الابن هو اللي يقدر يحقق هذه العلاقة. فشفنا ان الهيكل اتبنى بالحب، اتبنى بالتوبة، اتبنى بالغيرة المقدسة والحرص على وجود الله في الحياة، وان سليمان الملك بنى هذا الهيكل. واتكلمنا عن وصفات الهيكل بمجده بعظمته بالفخامة بتاعته، وان سليمان وقف في هذا الهيكل وابتدى يصلي لربنا وربنا تمجد بحضوره في هذا المكان. كنا وصلنا لسفر اخبار الايام الثاني اصحاح 9 من وجود الله في وسط الشعب، حضور ربنا في وسط شعبه إسرائيل. وكان لهذا الهيكل بسبب وجوده في أورشليم مدينة الملك العظيم، المدينة المقدسة، مش بس إن الناس عاشت مع ربنا في فرح وإن اتمتعت بعلاقة ربنا، لكن ده انعكس على حياتهم وبلغت مملكة إسرائيل أوج عظمتها في عهد سليمان، لدرجة التعبير اللي قاله أنه جعل الذهب في أورشليم زي الحجارة والفضة زي تراب الأرض. فالمملكة اتسعت واستقرت وبقى فيها سلام وبقى فيها غنى وبقى فيها مجد بسبب وجود الهيكل أو بسبب حضور الله وسط الشعب. وكنا وصلنا لقمة هذا المجد، الله يحضر في وسط شعبه ويبارك شعبه ويملأ شعبه بالخير وبالفرح. لكن من أول سفر أخبار الأيام الإصحاح العاشر يبتدي يحكي لنا إزاي الهيكل ده ومجد الهيكل ابتدى ينحدر الى درجة الخراب. فيبتدي من اول اصحاح 10 في اخبار ايام 2 يتكلم عن قصة خراب الهيكل. بعد ما وصل لقمة المجد ازاي المجد ده بيضيع من الانسان، بعد ما الإنسان بيقدر يحقق علاقة عشرة وعلاقة حب واختبار رائع لحضور الله في حياته، إزاي يبتدي الإنسان تدريجياً يفقد هذا الحضور ويفقد هذه العلاقة الحلوة ما بين الإنسان وما بين الله، لحد ما حينتهي لنا سفر أخبار الأيام في آخر إصحاح بأن الهيكل خرب. مش بس الهيكل بس اللي خرب، لكن كمان أورشليم خربت، أسوارها محروقة بالنار، قصورها ومبانيها مهدومة، ووصلت إلى حالة من الخراب ومن الدمار، والشعب مسبي إلى بابل. في كل خطوة من خطوات التاريخ نقدر نلمح إزاي العلاقة والعشرة الرائعة اللي بيننا وبين ربنا ممكن انها تضيع وتنتهي شوية بشوية من غير ما احنا بنحس. كان اول مسمار الدق في نعش الهيكل كان نتيجة ارتباط سليمان بمحبات غريبة. سليمان اللي رأى الله رؤية العيان، ومش بس رأى ربنا لكن اختبر الحكمة العظيمة اللي ربنا ادهاله. ازاي سليمان ابتدى ينحدر من المجد بتاعه في قصة السقوط المريع؟ شفناها كان نتيجة ارتباطه بمحبات غريبة، انه ابتدى يرتبط بنساء غريبة ما هياش من شعب الله، وابتدى النساء اللي ارتبط بهم يملن قلبه عن عبادة الله الحي، فابتدى يبني لهم مرتفعات لعبادة الآلهة بتاعتهم، وارتبط بالعمونيات والمؤابيات وببنت فرعون ملك مصر، وعلشان يراضي زوجاته الكثيرة ابتدى يعمل هياكل للآلهة الوثنية على نفس مستوى الهيكل اللي عمله لله الحي. يمكن وهو بيبني كان عارف كويس ان مفيش غير الله هو الاله الحقيقي، لكن اضطر انه يجاري محباته ولذاته وارتباطاته الغريبة، فاضطر انه يخضع لطلباتهم، واضطر انه هو يجاريهم. ومن هنا ابتدى انحدار العلاقة ما بين الله وما بين شعبه، وأيضا انحدار بناء الهيكل وانحدار أورشليم نفسها مدينة الملك العظيم لكيما تسلم للخراب. لكن ربنا لأجل وعده لداود، داود اللي حب ربنا من كل قلبه، داود اللي قدم توبة رائعة أمام الله، ربنا قال له ده مش هيكون في زمن سليمان ابنك، لكن هيكون فيما يلي سليمان. فنبتدي من أخبار أيام الثاني إصحاح 10. وذهب رهبعام إلى شكيم، لأنه جاء إلى شكيم كل إسرائيل ليملكوه. بعد ما مات سليمان الملك وكان مقر المملكة في أورشليم في جنوب اليهودية أسفل فلسطين، لكن أغلب الأسباط العشرة كانوا موجودين في المنطقة الشمالية، فاضطر رهبعام يسيب أورشليم ويروح لحد شكيم في المنطقة الشمالية اللي هي قريبة من كل الأسباط، علشان يجعلوه ملك عوض عن سليمان، وبعد كده يرجع لمقر كرسيه في أورشليم. فهو قاعد اجتمع كل الشعب عليه، ولما سمع يربعام ابن ناباط، وده كان صار على سليمان لأن سليمان كان أفقد الشعب حريته وسخر الشعب، كان ثورجي وابتدى أنه يرفع إيده ضد سليمان، لكن سليمان ضغط عليه فهرب لمصر، ده كان متمرد يربعام على سليمان. فلما سمع أنه سليمان مات راح رجع تاني لمملكة إسرائيل، وهو بعد في مصر حيث هرب من وجه سليمان الملك رجع يربعام من مصر، فأرسلوا ودعوه، فأتى يربعام وكل إسرائيل وكلموا رهبعام قائلين: إن أباك قص نيرنا. النير الحمل أو الخشبة اللي بيتحط على رقبة الطور علشان يجر المحراث، وكأن سليمان كان حاطط على رقبة الشعب حمل تقيل علشان يجر الشعب بالقوة وبالسخرة علشان يبني مجد عظيم للمملكة بتاعته. فقالوا له إن إيدين أبوك كانت تقيلة علينا قوي، فرض ضرائب، كان بيشغلهم بالسخرة في بناء الحصون والأسطول بتاعه، فقالوا له خفف عنا شوية. فالآن خفف عن عبودية أبيك القاسية ومن نيره الثقيل الذي جعله علينا، ف فقال لهم ارجعوا إلي بعد 3 أيام. فذهب الشعب فاستشار الملك رفعان الشيوخ الذين وهو حي قائلا كيف تشيرون أن أرد جوابا على هذا الشعب. فكلموه قائلين إن كنت صالحا نحو هذا الشعب وأرضيتهم وكلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيد كل الأيام. فترك مشورة الشيوخ الذين أشاروا بها عليه واستشار الأخداس الذين نشأوا معه ووقفوا أمامه وقال لهم بماذا تشيرون أنتم فنرد جوابا على هذا الشعب. الذين كلموني قائلين خفف من النير الذي جعل علينا أبوه. فكلمه الأخداس الذين نشأوا معه قائلين هكذا تقول للشعب الذين كلموه قائلين إن أباك فقد نيرنا وأما أنت فخفف عنا. هكذا تقول لهم إن خنصري أغلظ من مدني أبي. خنصر يعني الصباع الصغير بتاعي أضخم من وسط أبويا، يعني أبسط حاجة عندي هتبقى أعظم من كل القوة بتاعة أبويا. والآن إن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم. أبي أدبكم بالسياط وأما أنا فبالعقارب. فجاء يربعان وجميع الشعب إلى ربعان في اليوم الثالث كما تكلم الملك قائلا ارجعوا إلي في اليوم الثالث. فأجابهم الملك بقساوة وترك الملك رحبعان مشورة الشيوخ وكلمهم حسب مشورة الأحداث قائلا أبي فقل نيركم وأنا أذيد عليكم. أبي أدبكم بالسيار وأما أنا فبالعقارب. ولم يسمع الملك الشعب لأن السبب كان من قبل الله لكي يقيم الرب كلامه الذي تكلم به عن يد أخي الشيلوني إلى يربعان ابن نباط. فلما رأى كل إسرائيل أن الملك لم يسمع لهم جاوب الشعب الملك قائلين أي قسم لنا في داود ولا نصيب لنا في ابن يسى. كل واحد إلى خيمته يا إسرائيل. الآن انظر بيتك يا داود. وذهب كل إسرائيل إلى خيامه. كانت شخصية غريبة قوي شخصية رحبعام ده. هو رحبعام استلم مملكة قوية جدا من يد أبوه سليمان، مملكة محصنة، مملكة غنية، مملكة كلها سلام، وكان عنده من الإمكانيات اللي تساعده أنه يكمل بقية حياته في مجد وفي عظمة كجد داود وكأبوه سليمان. لكن فجأة نتيجة قرار غلط خده ضيع كل حاجة. وإذا الإنسان بص لحياته هيلاقي إن حياة أي واحد فينا عبارة عن مجموع القرارات والاختيارات اللي خدها. حياتي دي عبارة عن مجموع للاختيارات بتاعتي، القرارات اللي أنا خدتها في حياتي هي اللي كونت الحياة بتاعتي، سواء كانت قرارات صح فعشت حياة صح أو قرارات خاطئة واختيارات خاطئة طلعت لي حياة متعبة وحياة شاقية وحياة تعيسة. أي واحد فينا هو نتيجة اختياراته. محدش فينا أبداً هيقدر في الآخر يلوم ويقول أصل الظروف، أصل لو كان عندي. أنت اللي مسؤول عن اختياراتك وقراراتك، واختياراتك وقراراتك هي اللي بتكون حياتك. واحد كان قدامه كل الظروف مهيئة وممهدة انه يزيد المجد بتاعه عن مجد ابوه سليمان، لكن نتيجة اختيار خاطئ واحد، او ساعات الناس تسميها دي غلطة العمر، في غلطة معينة كده الانسان يعملها، الغلطة دي مش ممكن تصلحها ابدا، نتيجة اختيار سيء. بالرغم ان في الخطوات بتاعته الناس كده لما تيجي تبص لرحب عام، رحب عام كان قدامه موقف وما كانش مستعجل وما كانش مندفع ولا حاجة، ده بالعكس حاول يكون حكيم وقال لهم اديني فرصة كم يوم، 3 ايام، وبعد 3 ايام ده هرد عليكم الجواب. يعني ما خدش قراره باندفاع، لكن خد قراره بعد ما فكر لمدة 3 ايام. تعرفين تملي رقم 3 ايام في الكتاب المقدس يشير لايه؟ القيامة. لكن للأسف بالرغم من انه قعد 3 ايام لكن ما خدش قوة القيامة، بالعكس ده بعد 3 ايام اختار لنفسه ولشعبه الموت والخراب والدمار. كانت ايه غلطة رحب عام؟ تفتكروا ايه غلطته؟ ما سمعش مشورة الشيوخ وسمع مشورة الشباب اللي زيه. هل هو دي غلطته؟ ده ممكن الشباب يبقوا أحكم من الشيوخ. في شيوخ ادوا مشورة برغم ان الشيوخ دول عندهم الخبرة والتجربة ومفروض ان هم حكمة، لكن واحد زي اخي توفل كان شيخ متعتق في الشيخوخة لكن ادى مشورة ايه؟ باطلة. المشكلة في انه سمع كلام الشباب. طب ما هو بولس الرسول بيقول لتيموساوس وهو شاب لا يستهن احد بايه؟ بحدثته. هما الناس طبعا بيفبركوها كده، بيقول دي اخر اللي يسمع كلام العيال. الموضوع مش موضوع سن ولا موضوع انه رفض مشورة الشيوخ وقبل مشورة الشباب او عاش في صراع الاجيال اللي احنا بنسميه. صغيرين يبصوا للكبار دول دقة قديمة ما بيفهموش حاجة، دول عقل متحجر، دول زي قلتهم شاطرين بس في الكلام لكن ما بيعملوش حاجة، مش حاسين باللي فينا، مش شايفين العالم بالنظرة الجديدة. ممكن تكون دي التبريرات بتاعته، ان في فرق او في فجوة ما بين الاجيال. لكن في واقع الامر ما كانش الموضوع انه ما سمعش كلام الكبار وسمع كلام الصغيرين اللي زيه في انفعالاتهم وفي حماسهم وفي اندفاعهم وفي كبريائهم وعنطاضتهم لسه يعني مقبلين على الحياة ومتفتونين وحاسين ان هم يقدروا يعني ياخدوا اللي عايزينه بقوتهم وبشطارتهم. شيء دي النقطة. لكن النقطة الأساسية ايه؟ ليه لما خد قرار بالاختيار خد قرار باختيار خاطئ؟ احنا متفقين ان الانسان تملي في حياته محتاج الى مشورة. يقول ويل لمن هو وحده ان سقط فليس من يقيمه. وانا معاكو انك عشان حد يديك مشورة الموضوع ده صعب مش سهل. مش سهل انك تلاقي مشورة سليمة. كل واحد هتروح تسأله هيتكلم من وجهة نظره. وكل واحد بحسب رؤيته. مش سهل، صعب قوي انك تاخد مشورة سليمة من انسان برغم انك محتاج لمشورة من انسان. مهم انك تاخد المشورة وصعب انك تلاقيها. لكن مشكلة هذا الشخص رحبعام انه كان في عنصر مهم قوي ناقص في اتخاذه للمشورة، اللي هو عنصر ايه؟ ربنا، الارشاد الالهي. انه فكر في الاثنين، فكر في الشيوخ وفكر في الشباب، والراجل كان قلبه مفتوح وطلع اللي جواه، حكم على الاثنين. لكن ما راحش الاهم واحد، الارشاد الالهي. الارشاد الالهي اللي كان ممكن يتكلم على فم الشيوخ او ممكن يتكلم على فم الشباب. مش الموضوع موضوع سن، لكن موضوع الله فين. بالرغم ان رحبعام ده كان بيته وقصره على بعد خطوات من الهيكل، لكن ما فكرش انه يدخل في علاقة شخصية ما بينه وما بين الله. راح لجأ للناس كبار وصغيرين وفتح قلبه وطلع اللي جواه مع الناس كبار وصغيرين، لكن ما فتحش قلبه مع الله. كلام الناس ده يودي في دهية، حتى لو كانوا منين يعني، حتى لو كانوا جوه الكنيسة. إن لم يكن الله هو الذي يتكلم على فم البشر. صحيح كل إنسان فينا محتاج لمشورة، لكن مهم قوي إن أنا اللي أخد منه المشورة يكون على عشرة بالله، يكون الله واضح في حياته. كان نثان النبي قريب منه جدا في الهيكل، ما فكرش يستشير رجل الله، لكن فكر بحكمة الشيوخ أو بحماسة وباندفاع الشباب يتبع أنهي واحدة من الاثنين، فضاع. كان رأي الشيوخ اتضع قدام الشعب، وخليك حنين على الشعب، ولو كان عمل كده كان ممكن الشعب يركبه. الشباب قال له ازاي ده، انت لازم توريهم العين الحمراء. فلما حاول يوريهم العين الحمراء هو اصلا ما عندوش قوة، الشعب كله سابه ايه ومشي. لا المشورة دي كانت هتنفع ولا المشورة دي كانت هتنفع. لكن المشورة اللي كان لازم ياخدها كان لازم ياخدها من عند الله. للأسف زي ما هنشوف في حياة رحبعام، راح بعمه ورث حاجة من أبوه جده إلا الخطية. مورث توبة جد داود، مورث مذامير داود أبوه اللي كان بيقول ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه كذا تشتاق نفسي إليك، عطشت نفسي إليك يا الله الحي. ما بصش لمذامير جد داود، ولا ورث حكمة أبوه سليمان. اللي قال باطل الأباطيل كله باطل وقبض الريح ولا منفعة من تحت الشمس، لكن كل اللي ورثه محبته للنساء الغريبة، محبته للنساء الغريبة. كل اللي ورثه مذابه الشخصي، محدش يقول لك لا اعمل اللي انت عايزه. عشان كده لقى صدى لمشورة الشباب في حياته. انت ما تاخدش اوامر من حد ابدا، اعمل اللي انت عايزه. هم جايين يقولوا لك خفف علينا النير وخفف علينا العبودية وتسيب لهم الحبل على الغارب، لا، اللي انت عايزه، انت الملك ولازم الكل يخضع عليك، ولازم تفرض سلطتك وسطوتك على الكل. مشكلة الإنسان حبه للتسلط، حبه للتسلط علشان يعمل اللي في مزاجه. هي دي مشكلتي ومشكلة كل واحد فينا، وده أخطر حاجة بيدمر العلاقة الرائعة اللي بيني وبين الله، المزاج والتسلط. مزاج الشخصي، رغبات الشخصية، أنا عايز إيه. تاني حاجة عايز أتسلط، عايز يبقى لي سلطان على الكل. للأسف الأهالي بتربي ولادها غلط. كل أم وكل أب كده يغزوا عيالهم، أنتوا أحسن عيال في الدنيا، في زيكم، الناس كلها أقل منكم. حتى لو بيشتموهم وبيضربوهم ويزعقوا لهم، لكن من جواهم عيالي دول إيه؟ أحسن، محدش يجي ناحيتهم. ويغزوا ده بأساليب مختلفة، يطلع الراجل ويطلع البيت حاسة وحاسس إن هو تملي نمرة واحد، وإن كل اللي حواليه أقل إيه منه، فما يقدرش يعيش. يجي يتجوز يحس إن شريك الحياة أدنى منه، يريح شغل حد يكلمه يواجهه في الشغل، لا أنت إزاي بتكلمني كده، ما يعرفش يعيش، لأنه طلع جواه نزعة للتسلط. أستولي إحنا مالنا ومال الكلام ده، لا أنا حبقى رحب عام لأبويا ملك ولا حيورثني مملكة، لحنا لو ورثني قرشين يبقى كويس. لا، كل واحد فينا ليه مملكة سواء صغرت أو كبرت. أنت ملك على نفسك وملك على بيتك وملك على الرسالة اللي انت بتعملها في الحياة، واذا ما عرفتش تملك كويس في الدائرة الصغيرة مش هتعرف تملك في الدائرة الكبيرة. تملي سر العظمة عندنا في ذهننا، انا همشي كلمتي ولا لا، انا هبقى نمرة واحد ولا لا، هعمل اللي أنا عايزه ولا لا. ومن هنا بتنشأ الصراعات في كل إطار، من حتى من إطار البيت، خناقات اللي في البيت كلها متركزة على مين اللي يمشي كلمته ومين اللي يعمل اللي هو عايزه. للدائرة الأوسع حتى في الكنيسة ما بين الخدام، مين اللي يتسلط، مين اللي يبقى أعظم، مين اللي يمشي كلمته، مين اللي إمكانياته أكتر، مين الأعظم فينا. كان خناقة ما بين التلاميذ، من هو الأعظم فيما بيننا. لمجال الشغل، لكل حتة تبتدي تتنقل نقطة التسلط اللي موجودة فينا. افتكر قصة لطيفة، واحد خد منصب كهنوتي في الكنيسة كده، وكان على عكس إرادة الناس، يعني كانوش عايزينه، وبعدين بالعافية بقى عليهم، فجأة بيناقشهم بيقول لهم أديني بقيت على قلبك. فرد خادم كده يعني محنك، قال له كنا تتمنى إنك تكون في قلبنا مش على قلبنا. في فرق كبير بين الاثنين، في فرق كبير بين القيادة اللي تملك بالحب وبالاتضاع، سواء في الخدمة، في البيت، في الشغل، وبين القيادة اللي تملك بالتسلط وبالكبرياء وبالعنف. فرق كبير بأننا نبقى على القلب مننا نبقى جوه القلب. فرق كبير بين الراجل اللي عايز يمشي كلمته في البيت عشان هو الراجل، وبين اللي بيمشي كلمته في البيت لأنه محبوب. عشان كده المسيح قال من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكون إيه؟ خادما للكل وآخر الكل. القيادة ما هياش تسلط، والقيادة ما هياش ان انا مشي كلامي، لكن القيادة هي حب. الكرامة مش هي اني افرض رأيي، لكن الكرامة هي اني استوعب الاخرين. حتى لما بيقول الرجل هو رأس المرأة، ياخدوها رأس يعني يترأس، يعني يسود. طب ما الرأس ليها وظيفة تانية، بتفكر ازاي تريح الجسم كله، مشغولة ليل ونهار، مش انها تفضل فوق الجسم والجسم شايلها، لكن الرأس دي تقعد تفكر ازاي تريح الكل، ازاي تخدم الكل، ازاي تحافظ على الكل، ازاي ترعى الكل. فرق كبير قوي بين القيادة الحقيقية وبين القيادة الكاذبة. في نزعة تسلط جوه الإنسان. ونزعة التسلط دي بانت في لسان رحبعام. أخطر حاجة في حياة الإنسان هو لسانه. على رأي فيلسوف قال للتلميذه روح انزل كده في السوق اشتري لي أربع حاجة في السوق، أوحش حاجة في السوق. فراح اشترى له لسان. مرة تانية راح بعته قال له طب اشتري لي أحسن حاجة في السوق. راح جاب له برضك لسان. وده اللي بيقوله يعقوب الرسول في رسالته في إصحاح 3، لما بيتكلم عن اللسان بتاع الإنسان وقد إيه اللسان ده شر، سم مبيت لو الإنسان معرفش يضبطه. ولو الواحد راجع حياته كده، ايه المشاكل اللي حصلت في حياتي والخراب اللي حصل في حياتي والاحزان اللي حصلت في حياتي، هتلاقي سببها اللسان. يقولوا له لسانك متبري منك، يعني هو سبب مش مخلي الناس تحتملك، لان اللسان الصليب، اللسان المنتقد، اللسان العنيف مش ممكن الناس تقبله. لكن اللسان الحلو، الانسان الطيب، هو ده اللي يقدر يسود على الناس. يعقوب بيقول ايه؟ لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي، عالمين اننا ناخذ دينونا اعظم، لاننا في اشياء كثيره نعثر جميعا. ان كان احد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل، قادر ان يلجم كل الجسد ايضا. اللي متحكم في لسانه يقدر يتحكم في جسده. المسيح قال من فضلة القلب يتكلم الفم. بحسب كل اللي جوه قلبك لسانك هينطق. يعني يجوا العبارة اللي بيقولوها فلان، ده يعني نرفز وبيطلع كلامه بيزعق وبيشتم، بس قلبه طيب ما تركبش. لو قلبه طيب ونضيف هيطلع كلام حلو. من فضلة القلب يتكلم الفم. فإذا كان ضابط لسانه هو ضابط لجسمه كله. هو ذا الخيل يضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما يشاء قصد المدبر. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعاظما. هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان نار عالم الإثم. هكذا جعل في أعضاءنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرب دائرة الكون ويضرب من جهنم. لأن كل طبع الوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل، وقد تذلل للطبع البشري. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله. هو شر لا يطبق، مملوء ثم مميتا. به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شرك. خطورة اللسان. هو اتكلم كلمة لأنه خد الاندفاع أو الحماسة بتاعة الشباب اللي عايز يتسلط، اللي عايز يثبت نفسه، اللي حاسس انه قادر على كل شيء. فراح قال له ابويا قدمكم بالصياد، انا هقدمكم بالعقارب. صياد ده الكرباج، لكن العقارب دي كانت رمز ل او كان يكنى بيها على نوع من الصياد اخرى اللي زي اللي اتجلد بيها المسيح. كان في نهايتها بتبقى فيه كرات من الرصاص او حتت من العظم دي تلدغ جامد لانها بتخش في اللحم وتقطعه، فزي لدغه العقرب. وما كانش عنده عقرب الا لسانه، لانه ما كانش يقدر يعمل اي حاجه، وده اللي ظهر انه كان ضعيف ما كانش يقدر يعمل اي حاجه. ما قدرش يضبط اللسان، مشي ورا المشهورة الرضية لأنه لم يكن في حياته الإرشاد الإلهي، بالرغم أن الإرشاد الإلهي كان على بعد خطوات منه. كان الهيكل على بعد خطوات من رحبعام. لكن في كلمة الشيوخ اللي قالوها له، كلمة الشيوخ اللي قالوها له، في كلمة الشيوخ اللي قالوا لما جم ينصحوه، قالوا احنا هنديك المشورة بحسب اللي موجود في قلبك. بعد سبع يقول فكلموه قائلين إن كنت صالحا نحو هذا الشعب. يعني إن كنت صالحا نحو هذا الشعب، لو كنت بتحب الشعب ده فعلا، في قائد يقود من أجل أن يحب، من أجل أنه يحب، وفي قائد يقود من أجل أن يتسلط على الرعية. قالها كده ربنا: ويل لرعاة إسرائيل الذين رعوا أنفسهم. فبدل ما يرعوا الغنم كلوا الغنم، بدل ما يحافظوا على الغنم هم عاشوا على الغنم، استهلكوا الغنم. فهو بالنسبة له ما كانش قلبه صالح تجاه هذا الشعب. موضوع إرضائهم مش حاجة مهمة بالنسبة له، بالنسبة له هو مذاقه، تسلطه، إثباته لنفسه. عشان كده مهم قوي في دايرة اللي أنا بملك فيها، في دايرة نفسي أو في دايرة بيتي أو في دايرة رسالتي في الحياة، أنا قلبي صالح تجاه الآخرين ولا قلبي أناني تجاه الآخرين؟ عايز أدي ولا عايز أخذ؟ المتسلط باستمرار عايز ياخد، ايا كان اللي هياخده ده بقى، حاجه ماديه، حاجه معنويه، كرامه، اي شيء. ولا قلبي مفتوح بالعطاء؟ عشان كده قال الغبطه في العطاء اكثر من الاخذ. القيادة هنا بالعطاء، بالبذل، بالحب. الراعي الصالح قال أنا أبذل نفسي عن خرافي، لكن هو قلبه ما كانش صالح تجاه الشعب، ما كانش يهمه الناس دي هيبقى شكلها إيه ولا وضعها إيه، هو كل اللي يهمه يهمه نفسه. فالمهم رد عليهم بهذا الكلام القاسي، بهذا الكلام الصعب، فكانت النتيجة إن الشعب اتفرق والمملكة انقسمت. قالوا ليس لنا نصيب في بيت داود، ليس لنا رجاء في ابن يسى، إلى خيامك يا إسرائيل. فبدل ما إنه يقربهم من ابن يسى، اللي هو بقى مين هو ابن يسى الحقيقي؟ شخص المسيح. عمل ايه؟ فرقهم عن ربنا، ابعدهم عن المسيح. فبدل ما القائد يجمع نفسه ويجمع شعبه ويجمع الرعية ناحية المسيح، بعدهم عن المسيح. الشعب اتفرق وانقسمت لمملكتين، لكن هو لسه حاسس بعنفوانه. فنكمل كده يشوف ايه الموقف حصل فيه. كل واحد الى خيمته يا اسرائيل، الان انظر الى بيتك يا داود. وذهب كل اسرائيل الى خيامه. واما بنو اسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم رحبعام. 10 أسباط في الشمال انفصلوا، وراحوا أخدين يربعام ده اللي رجع من مصر وعملوه ملك عليهم. وبينما بقي الربعام سبتين، سبت يهوذا وسبت بنيامين، لأن هو كان أصلا من عائلة يهوذا. أما بنو إسرائيل الساكنون في مدن يهوذا فملك عليهم ربعام. ثم أرسل الملك ربعام خدورام الذي على التسخير، ده يعني زي رئيس العمال أو الموظفين اللي كان بيسخر الشعب للشغل، قال له روح هاتهم من أفاهم يجي يشتغلوا غصب عنه. فعملوا فيه فرجمه بنو إسرائيل بالحجارة. والأمر تطور إنهم كانوا حيموتوا ربعام كمان، فمات. فبادر الملك ربعام وصعد إلى المركبة ليقرب إلى أورشليم. طلع يجري من شكيم، شكيم اللي هي سامرة فيها بئر سخار، وابتدى يهرب بسرعة، رجع إلى البلد بتاعته أورشليم مقر كرسي. وهنا بان ضعفه وعجزه. فين الكلام اللي انت كنت بتقوله انا اقدمكم بالسياط وبالعقارب؟ فعصى اسرائيل بيت داود الى هذا اليوم، ابتدت المملكة بتاعته تضعف. لكن لسه ما زال يشعر في عنفوان قوته انه يقدر يعمل حاجة. فلما رجع من هناك عملين، ولما جاء ربعام إلى أورشليم جمع من بيت يهوذا وبنيامين 180,000 مختار محارب ليحارب إسرائيل ليرد الملك إلى ربعام. نزل خد من السبت بتاعه وسبت بنيامين، كون جيش جبار وقال طب أنا هروح أضرب العشر أسباط الشمالية. شوف ده في حرب أهلية هتحصل ما بين الشعب الواحد نتيجة أنانية شخص، نتيجة أنانية شخص واحد. وكان كلام الرب إلى شمعيا رجل الله قائلا: كلم ربعام ابن سليمان الملك يهوذا وكل إسرائيل في يهوذا وبنيامين قائلا: هكذا قال الرب: لا تصعدوا ولا تحاربوا إخوتكم، ارجعوا كل واحد إلى بيته، لأنه من قبلي صار هذا الأمر. فسمعوا لكلام الرب ورجعوا عن الذهاب ضد ربعام. وأقام ربعام في أورشليم وبدأ من مدن الانتصار في يهوذا في بيت لحم وعظام وتقوع. هنا ربنا يتدخل علشان يمنع صراع ما بين الشعب الواحد يقتلوا بعضيهم. لكن هو أدى ظاهريا انه بيسمع كلام ربنا. ربنا قال له ما تحاربوش فمش هيحارب، بس مش لانه بيطاوع كلام الله، لانه حاسس انه اضعف من انه يحارب الاسباط العشر. ساعات الانسان يجي في حياته كده لما كان حاسس بكبريائه يبتدي يتصرف بعنفوان وباندفاع، لكن يجي عند وقت الجد ويكش، فيعمل نفسه انه بيسمع كلام مين؟ ربنا. فقال طب انا كفاية علي اورشليم اقعد احصن فيها وابني حواليها حصون علشان احمي الحتة الصغيرة اللي انا خدتها دهية. وبيت سور وسوق وعدلان وجد ماريشة وزير وأدوراي ولخيش وعظيم وصرع وأيون وحبرون التي في يهوذا وبنيامين مدن حصينة، وشدد الحصون وجعل فيها قوادا وخزائن مأكل وزيت وخمر، والرأس في كل مدينة ورماحا وشددها كثيرا جدا وكان له يهوذا وبنيامين. فابتدى يحصن الجزء الصغير اللي هو خده. في الوقت ده كان يربعام اللي ملك على المملكة الشمالية قاعد يفكر، خاف ان الشعب يحن للهيكل بتاع أورشليم، فراح عمل عجلين من ذهب وقال لهم هو دي آلهتك يا إسرائيل اللي أصعدتك من أرض مصر. وراح مستبدل الكهنة اللاويين بأي ناس، قال لهم تعالوا اخدموا العجول دي، لأنه عارف أن الكهنة أمنا تجاه الله مش هيرضوا يعبدوا الأوثان. ففي ناس كثيرة من اللاويين اللي كانوا في المملكة الشمالية والكهنة نزلوا إلى مملكة يهوذا، رفضوا ان هم يعبدوا الاوثان ونزلوا يقووا في المملكة الجنوبية. والكهنة واللاويين الذين في كل اسرائيل مثلوا بين يديهم من جميع نقومهم، لان اللاويين تركوا مسارحهم واملاكهم وانطلقوا الى يهوذا وأورشليم، لان يربعام وبنيه رفضوهم من ان يكهنوا للرب. وأقام لنفسه كهنة للمرتفعات وللتيوس وللعجول التي عمل. وبعدهم جاء إلى أورشليم من جميع أصباط إسرائيل الذين وجهوا قلوبهم إلى طلب الرب إله إسرائيل ليذبحوا للرب إله أبائهم. بينما الملكين في شرهم وبيدوروا على مصلحتهم الشخصية، كان الشعب قلبه عامل ايه؟ متجه ناحية ربنا، وكان الشعب امين جدا تجاه الله. حلو قوي التعبير ده، وجهوا قلوبهم لطلب الرب إله إسرائيل. الانسان اللي موجه قلبه، موجه قلبه يعني ظابط قلبه ناحية ربنا، عارفين البوصلة؟ البوصلة ممكن حد يهزها تقعد ترقص يمين وشمال كده، لكن في الآخر تعمل ايه؟ ترجع تتجه ناحية الشمال. ممكن اي حين اي حد فينا في الحياة تجيله هزة، يقعد يلف يمين وشمال، يقعد يتأرجح كده بين الصح والغلط، لكن لازم في النهاية يعمل ايه؟ يتجه ناحية ربنا. لو انا تعرضت في حياتي لهزة، اتعرضت لحياتي لميل ناحية الخطية، وجه قلبك بسرعة ناحية ربنا، خليك زي البوصلة تتجه باستمرار ناحية الشمال، قلبك يتجه باستمرار ناحية الله. الظروف كلها اتغيرت في المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية، لكن الشيء الرائع ان كان في ناس امنا لان قلبهم كان متجه ناحية الرب. حتى لو خسروا ممتلكاتهم، حتى لو خسروا امكانيات كثيرة في حياتهم، هما بيتخانقوا على مين يتسلط ويملك، بينما الشعب كان قلبه متجه ناحية الله. فنزلوا الكهنة واللاويين اللي كانوا في المملكة الشمالية، نزلوا للمملكة الجنوبية، قالوا احنا مش هنسيب الهيكل، مش هنسيب عبادة ربنا. فالهيكل كان لسه مقدس، والهيكل كان لسه قوي، العلاقة لسه شديدة بينه، ليذبحوا للرب إله أبائهم. وشددوا مملكة يهوذا وقووا رحبعام ابن سليمان 3 سنين. ربنا بيديله فرصة، طب بص يا رحبعام، أنا هبتدي أقوي لك المملكة الصغيرة اللي أنت خدتها، وهشددك مش بسبب قوتك، لكن بسبب الناس المتمسكين بيا. ربنا عايز يعلمه الدرس ده، ان طول ما في ناس متمسكة بالعلاقة بيا انا ممكن ارجع اشددك واقويك. وهو شاف كده انه بعد ما وصل لمرحلة الضعف، لكن الناس اللي نزلوا من المملكة الشمالية لانهم بيحبوا ربنا، بسبب الناس دول ربنا قوى المملكة الجنوبية وخد هذا الاختبار. بس يا ترى هيقدر يكمل فيه ولا لا؟ لان هنشوف ان حتى الناس دي قلبها ما كانش صالح، عشان كده ربنا بيبص للخطوات من بعيد. هو ليه سمح بانقسام المملكة؟ ما كانتش خطية سليمان فقط ولا خطية رحبعام، لكن دي كانت خطية الايه؟ الشعب. لكن ربنا عايز يعلم الدرس ده، ان طول ما في قلب متمسك بيه وبيطلبه، طول ما هيبقى فيه قوة في حياة الانسان. لكن امتى يتساب؟ لما الانسان يسيب ربنا. وشددوا مملكة يهوذا وقووا رحبعام ابن سليمان 3 سنين، لأنهم صاروا في طريق داود وسليمان 3 سنين. طريق التوبة، طريق معرفة الله، التمسك بالله. فضلوا 3 سنين عندهم هذا الاختبار القوي. واتخذ رحبعام لنفسه امرأة محلة بنت بريموت ابن داود وبيجايل بنت الياب ابن نمش، فولدت له بنين باعوش وشمريا وذاهب. ثم بعدها اخذ معكة بنت ابشالوم فولدت له ابية وعتاي وذيرة وشلميس. واحب رحبعام معكة بنت ابشالوم اكثر من جميع نسائه وسراريه، لأنه اتخذ 18 امرأة وستين سرية، ولد 28 ابنا و60 ابنة. وأقام رحبعام أبي ابن معكة رأسا وقائدا بين إخوته لكي يملكه، وكان فهيما. وفرق من كل بيته في جميع أراضي يهوذا وبنيامين في كل المدن الحصينة، وأعطاهم ذاتا بكثرة وطلب نساء كثيرة. كان مشكلة رحبعام هي في أمه. أمه كانت نعمة العمونية اللي اتجوزها سليمان. والعمونيين دول كانوا بيعبدوا إله اسمه ملكوم، اللي كانوا بيقدموا له ذبائح بشرية، وكان عبادة ملكوم ده مرتبطة بالنجاسة بالدنس. للأسف رحبعام لما اتولد كان لسليمان 1000 امرأة وما كانش ليه غير هذا الابن. ما قدرش ياخد من ابوه اي حاجة يورثها غير تلك العادة الرديعة، انه يطلب محبات غريبة. ابوه ساب تربيته لامه، امه العمونية. عشان كده طلع ما هواش علاقته بربنا علاقة متمكنة، لان امه ما تعرفش ربنا. سليمان ارضاء لها عمل مرتفع لملكوم اله العمونيين. فام نعمة اللي اتجوزها سليمان ما كانش عندها اي عشرة بربنا، فما قدرتش تنقل عشرة لابنه. عشان كده ربته فطلع انسان اناني متكبر ضعيف شهواني مزاجي متسلط. برغم ان ابوه سليمان كان ليه علاقة رائعة بالله، لكن ما خدش هذا الميراث منه. مورث من أبوه غير الميل إلى الارتباط بالنساء الغريبة أو بالمحبات الغريبة. وبالرغم أنه خد اختبار حي بأن الله أول المملكة، لما نزل إليه ناس مرتبطين وجهوا قلبهم ناحية ربنا، لكن هنشوف أن الاختبار ده ما دامش معاه. الارتباطات الغريبة اللي ارتبط بيها رحبعام ضيعت معرفة الله من حياة رحبعام. عشان كده في الإصحاح اللي وراه على طول يقول: ولما تثبتت مملكة رحبعام وتشددت ترك شريعة الرب إلهه وكل إسرائيل معه. لما حس بالنجاح كاختبار ربنا ادهوله، كانت النتيجة انه عمل ايه؟ ساب ربنا. لان جواه النزعة ناحية التسلط والمزاج غلبت الاختبار الحلو اللي خده لمدة 3 سنين. لما كان مذلول في دقيقة كان بيدور على إله إسرائيل، لكن لما ارتاح والأمور استقرت نسي إله إسرائيل. ودي أخطر حاجة في الموضوع، إن تجربة النجاح أشد خطرا من تجربة الفشل والألم. ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يعلق على حاجة أو يسأل حاجة؟ علي الصوت. سبب من قبل الله، لأن الله كان شايف اتجاه قلب الناس ده ماشي ازاي، بسبب علمه مسبقا عارف ان الشعب ده هيكون ربنا. عشان كده مش بس راح بعامل اللي بعد، لا، وكل شعب اسرائيل اللي فوق واللي تحت. ربنا كاشف الامور من قدام. فموضوع الانقسام ده ما كانش نتيجة خطية سليمان فقط ولا خطية رحبعام، لأن الله مش ظالم عشان بسبب خطية 2 يقسم المملكة. لكن الله كان عارف إن هو ده الميل اللي موجود جوه الشعب. عشان كده خطية رحبعام مش خطيته هو الشخصية، لكن هي خطيتي وخطيتك وخطيتك، خطية كل واحد فينا. المزاج سنمشي بمزاجه حسب رغباته، والإنسان اللي عايز يتسلط ويتسلط بعيدا عن الله، هي دي أساس المشكلة، هي دي أساس المشكلة وعنصر المشكلة. هنكمل لسه الكلام في الموضوع ده المرة الجاية إن شاء الله. ياريت يعني في المرات الجاية كل واحد يجي ويجيب إنجيله معاه، ما نكتفيش بأن احنا بس نبص على الشاشة، لأن للأسف في ناس كتيرة ما بتعرفش تمسك الإنجيل دلوقتي. يمكن داتا شو والحاجات دي بوظت الموضوع ده فينا، ما بقاش فينا حد بيهتم بإنجيله وبيمسكه. لكن أرجو أن احنا نتعود أن إنجيلنا يبقى معانا، نفتحه ونمسكه ونقرأ فيه. فأرجو أن كل واحد جاي يبقى يجيب إنجيله معاه. إن شاء الله يوم الجمعة 31 أكتوبر والسبت 1 نوفمبر هيبقى فيه لقاء روحي في نوتردام المعادي، يومين الجمعة والسبت الجايين. الاشتراك هيبقى 25 جنيه للكل، اللي حب يجي ياريت يدي اسمه للخدام. فضلوا نصلي.